يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول: هل يبتدئ الطالب في تفسير بالجلالين؟ وما أفضل طبعة له؟ وكذلك أفضل حاشية. أولا، تفسير الجلالين معروف أنه متين وفيه شيء من الوعورة والصعوبة، فإن كان المبتدئ يريد أن يقرأه على شيخ يحل له هذه الإشكالات لا بأس، وإلا فيقرأ قبله تفسير الشيخ بن سعدي أو تفسير الشيخ فيصل ابن مبارك. أفضل طبعة له على حد علمي وما اطلعت عليه من الطبعات طبعة الشيخ أحمد شاكر، طبعت فيه مجلدين قبل 50 سنة وأكثر، طبعت المعاهد العلمية في مجلدين، لكن هذه ليست موجودة حتى ولا صورت، يعني من ظفر بها يستمسك بها، وإلا فالغالب أنها لا توجد. طبعة الشيخ صفي مبارك فوري رحمه الله جيدة. أفضل حاشية حاشية الجمل. يقول: لماذا سميت المعلقات بهذا الاسم؟ هل لأنها علقت على الكعبة أم لا؟ لا، ما أدري ما يريد بالمعلقات. هل مراد المعلقات من القصائد المعروفة عند العرب المشهورة، أو المراد الأحاديث المعلقة فيما يبحث من معلقات البخاري أو معلقات مسلم؟ فلا بد أن يحدد المطلوب. يقول: في الآونة الأخيرة ظهر عندنا ظاهرة جديدة لم تكن من قبل، تأتي بعض محطات البنزين بإعلان على المحطة حب 10 ريالات واحصل على علبة مناديل، وكذلك بالمضاعفة، مما حدى بعض الناس على اختيار المحطة التي تعطي أكثر مميزات أفضل، فهل هذا حلال أم حرام؟ هذا إذا لم يكن فيه غرر، يعني الإعلان يبين أن الذي يتعامل مع هذه المحطة يعطى شيئا معينا محددا، هذا لا بأس به، لكن إذا كان أمرا مجهولا فلا. هذا إذا لم يضر بالآخرين، إذا ضر بالآخرين بحيث تضرر المحطات الأخرى فهذا الضرر لا بد من رفعه، وإلا فالأصل أنه لو قال تحبي 10 ريال نعطيك كرتون مناديل قيمته مثلا 0.5 ريال مثلا، كأنهم خفضوا لك في سعر البنزين. يقول: نحن مجموعة نعمل في رابغ، ومقر إقامتنا في جدة، والمسافة بين جدة ورابغ 160 كيلو، نحن نسافر يوميا إلى رابغ من وقت صلاة الفجر، ولا نعود إلا بعد صلاة ما ذكر. ولدينا عدة أسئلة: هل لنا أن نقصر ونجمع الظهر مع العصر بالرغم أننا نصل إلى جدة في الساعة 4:30، أي بعد صلاة صلاة العصر بقليل؟ إذا غلب على الظن أنكم لا تدركون صلاة العصر مع الجماعة فلكم ذلك، لكم أن تجمعوا وتقصروا. أحيانا يكون العمل بعد الظهر، بمعنى أننا نصلي العصر والمغرب والعشاء في العمل، فهل لنا أن نقصر العصر والعشاء؟ على كل حال، إذا كان مقر العمل وطنتم أنفسكم على العمل في هذا المكان فهو محل إقامة. إذا كان في مقر الإقامة سواء كانت هنا أو في رابغ، لأن الإنسان قد يكون له أكثر من مقر إقامة، فمثل هذا تصلوا مع الجماعة يلزمكم إجابة النداء. هذه مسألة يعني الكلام فيها طويل جدا، والمناقشات والأدلة والردود يعني ما تنتهي في مثل جواب سريع في دقيقة أو دقيقتين. مسألة الحجاب، هل حجاب الوجه واجب أو لا؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن الذي تدل عليه النصوص الصحيحة الصريحة أنه يجب تغطية الوجه. من أوضح ما جاء في من الأدلة قول عائشة في قصة الإفك في البخاري: وكان يعرفني قبل الحجاب. لو كان الوجه مكشوف ما احتاجت إلى مثل هذا الكلام. ما حكم من حفظ القرآن ثم نسيه، إما بسبب الذنوب والانشغال بالدنيا؟ جاء الوعيد الشديد في حق من حفظ القرآن ونسيه، هذا إذا كان بإمكانه أن يراجعه، أما إذا كان نسيانه له بسبب ضعف لا يد له في الذاكرة ليس بسبب تفريط، إن كان بسبب التفريط هذا يأثم، وإن كان بسبب ضعف في الحافظة فهذا ليس بيده ولا يأثم بسببه. يقول: علمنا في ترجمة بعض الأئمة على الحديث من القرون المفضلة بأن البعض وصف بالتشيع أو النصب أو غيرهما. الأئمة ما وصفوا بهذا، إنما وصف بعض الرواة، بعض الرواة منهم وصف بالتشيع ومنهم وصف بالنصب. يقول: فهل يسوغ عذر المتأخرين ما يفعلون في الصحابة وهم يخالفون أصل متقرر عند أهل السنة بمثل ما عذر به الأولين؟ أرجو التفصيل. أولا، البدع كما هو معلوم متفاوتة، منها البدع الكبرى ومنها البدع الصغرى، والحافظ الذهبي في مقدمة الميزان وضح ذلك توضيح على طالب العلم أن يراجعه فينكشف له هذا الأمر. هذا يقول: لو أعدتم تفسير قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني فبأي نعمه التي لا تعد ولا تحصى تكذبان يا معشر الجن والإنس. يقول: رجل يكفل العمال ويعطونه مبلغا سنويا دون أن يطلب منهم ولم يتفق معهم على شيء معهم على ذلك مسبقا، فهل يحل له هذا المبلغ؟ إذا كانت نفسه تتشوف لهذا المبلغ بحيث لو قطع تغيرت معاملته له للعمال، كانت نفسه تتشوف فلا يجوز له أن يأخذ، وإن كانت نفسه لا تتشوف فيكون باب المكافأة له من قبل هؤلاء العمال. هذا يقول: هل يجوز على شخص مسلم اسم ولكن فعل لا يعني؟ اضطراب هذا في الكلام. لا يصلي ولا يعمل شيء فقط يعمل المنكرات، هل يجوز أن أقول لو أنت كافر؟ على كل حال التكفير مسألة خطيرة جدا، والعمل شرط صحة عند أهل السنة والجماعة، والمراد جنسه كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فالذي لا يعمل شيئا ليس لديه من الإيمان شيء. يقول: المعروف عند المحدثين أن المنافات شرط في رد زيادة الثقة، ولكن هل هناك أمثلة بعض الأئمة من رد زيادة الثقة وليس فيها منافات لأصل الرواية؟ نعم، لا، زيادة الثقة إما أن تكون هذه زيادة مخالفة لما رواه من هو أوثق منه، هذه التي يحكم عليها أهل العلم بالشذوذ ويردونها. إذا لم تكن هناك منافات، لأن تكون زيادة لا تتضمن منافات لما يرويه الثقات، هذه هي التي يتفق المتأخرون على قبولها ونقل فيها الإجماع من جمع قبل جمع من أهل العلم، لكن صنيع المتقدمين فيها يخضعونها للقرائن، يعني إن دلت القرائن على أنها محفوظة قبلوها، وإن دلت القرائن على أنها غير محفوظة لم يقبلوها. هذه طريقة المتقدمين، يعني زيادة أنك لا تخلف الميعاد ما فيها مخالفة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أيضا لا تقتضي مخالفة، مع أن من أهل العلم الرد كثير من المتقدمين يردونها وهي لا تتضمن مخالفة. يقول: أفضل كتاب في قصص القرآن لطالب العلم المبتدئ. هناك كتب كثيرة في قصص القرآن، لكن من أوثقها ما كتبه الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول البداية والنهاية. يقول: ما حكم من شك بالاحتلام ولم يدري ولم يرى الأثر؟ إذا لم يرى الأثر فلا غسل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق وجوب الغسل على رؤية الماء. ما هو أكبر معين لطلب العلم؟ أكبر معين لطلب العلم أن تنظر في النصوص الواردة في فضل العلم وأهل العلم، وتقرأ في سير العلماء صبرهم على شدائد التحصيل، وتحسن تصلح النية تصلح ما بينك وبين ربك. يقول: ما حكم تسمية الأولاد والبنات باسم أفنان وجنى وعلاء وغير ذلك من كلمات القرآن؟ ما يظهر لي فيها شيء إن شاء الله تعالى. يقول: هل يرى الله جل وعلا في المنام؟ نعم، أهل السنة والجماعة كثير منهم يقرر أن هذه الرؤية ممكنة، رؤية المنام، وقد حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام وحصلت لبعض سلف هذه الأمة من الصحابة وغيرهم. هذا في المنام. وأما الكيفية التي يرى فيها الرب جل وعلا فالله أعلم بها. يقول: لقد سمعنا أن بعض العلماء جوز قراءة المرأة الحائض للقرآن وأن تمس المصحف. جوزوا قراءة القرآن بالنسبة للحائض وفرقوا بينها وبين الجنب بأن الجنب أمره جنابها أمره لا يطول بخلاف الحيض، والحيض ليس باليد يعني لا تستطيع أن تطهر منه حتى تطهر بخلاف الجنابة، فإن أمره بيده، الجنب أمره بيده، إذا اغتسل ارتفع الحدث عنه فلا يقرأ القرآن، وجاء الدليل على منعه. وجاء أيضا لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض. وعلى كل حال زيادة حائض هذه فالكلام لأهل العلم، ومن جو من منعها قال هي أولى بالمنع من الجنب لأن حدثها أكبر من حدث الجنب، وهذا هو الظاهر والمتجه. لكن من أهل العلم من يفتي الآن أن الحائض إذا خشيت نسيان القرآن أنها تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف، لا يمس المصحف إلا طاهر. أنا أقول: هل كلا من الكتابان الإتيان في تفسير القرآن صحيح أم لا؟ خط سقيم جدا، على صاحبه أن يعتني بخطه. يقول: تفسير ابن عباس المسمى صحيح في علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أنا أريد صحيح ولا معروف الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس معروف، فالصحيفة في الجملة من خلال إسنادها ضعيفة، لكن يبقى أن أهل العلم اعتنوا بها واعتمدوا عليها حتى أن البخاري قد ينتقي منها، قد ينتقي منها. تفسير غريب القرآن أو غريب القرآن وتفسير لعبد الله بن يحيى اليزيدي تحقيق محمد سليم الحماعر. يقول: هل الدعاء الوارد بين الأذان والإقامة مخصوص بالوقت أم بالمكان؟ هو مخصوص بالوقت بين الأذان والإقامة، وإن كان من منتظر للصلاة فهو أحرى بالقبول. ما حكم تشبيك الأصابع؟ تشبيك الأصابع في الصلاة تطلقون فيه الكراهة، وكذلك قبل الصلاة إذا قصد الصلاة لأنه في صلاة، وأما بعد الصلاة فلا شيء فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اليدين في الصحيحين شبك بين أصابعه. يقول: لماذا جمعت السماوات ولم تجمع الأرض بقوله أراضين؟ هذا محل كلام طويل لأهل العلم. وهل الأراضين متعددة كالسماوات سبع؟ يعني أصرح ما في ذلك: من الأرض مثلهن، يعني جمع السماوات وكونها سبع هذا نصوص قطعية، لكن الأرض ليس فيها نص قطعي في أنها سبع إلا ما كان من قوله جل وعلا: ومن الأرض مثلهن. وأيضا لو أن السماوات السبع في كفة والأرضين السبع في كفة وأدلة أخرى، لكن جمع الأراضين ليس بقوة جمع السماوات. يقول: رجل افترض مالا من رجل لكنه يعمل في البنك، لما أرجع له المال ترك له نصيب منه، يسأل حكم أخذه لهذا المال. رجل اقترض مال من رجل لكنه يعمل في البنك، يعني المقرض والمقترض، ليظهر أنه المقترض الذي يظهر أنه المقرض، يعني المقرض يعمل في بنك، فهل يجوز أن اقترض منه أو لا؟ يقول: رجل اقترض مالا من رجل لكنه يعمل في البنك، لكن لما أرجع له المال ترك لي تصيب منه أو نصيب. يقول: يسأل عن حكم أخذه لهذا المال. حقيقة وضوح السؤال يعين على وضوح الجواب، وضوح السؤال يعين على فهمه ثم الجواب بالجواب المناسب. أحيانا ما يكون هناك وضوح في السؤال ويقع في الجواب شيء من عدم المطابقة، فالمرجو لمن أراد أن يسأل أن يوضح سؤاله وأن يكتبه بكتابة صحيحة. إذا في كم خطأ الآن مع أنه كتابة آلة. على كل حال إذا كان المقصود أن المقرض يعمل في بنك وأردت أن تقترض منه، النبي عليه الصلاة والسلام اقترض من اليهودي تعامل معهم، فعلى كل حال هذا الأمر فيه يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن مثل هذا إذا كان الاقتراض منه يجعله يستمر في عمله بالبنك وأن ماله لا شبهة فيه بدليل أن فلان الورع اقترض منه فهذا يجتنب. وأما إذا كان مع بيان أن عمله في البنك لا يجوز وأن مسألة حاجة تدفع بأي شيء، بخلاف هديته إذا أهدى إليك أو دعاك إلى وليمة. النبي عليه الصلاة والسلام أضافه اليهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، فهذا الذي ماله أكثره محرم مثل هذا لا تجاب دعوته. لماذا؟ لأنه مسلم يتدين بتحريم هذا المحرم، بخلاف اليهودي الذي يتعامل بالربا ولا يرى فيه شيئا. يقول ما حكم من قصر على والده في النفقة؟ ما حكم من قصر على والده في النفقة حيث لا يجد إلا ما أعطاه أن يعطيه بحسب ما عنده، أن يعطيه بحسب ما عنده؟ وما حكم من رفع صوته لتعليم أبيه حيث أنه ثقيل السمع؟ أما كونه مقصر على والده في النفقة لأنه لا يجد أكثر مما يعطي، هذا لا يلام، لا يلام، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعطيه مما يجد. وأما كونه يرفع صوته لتعليم أبيه حيث أنه ثقيل السمع فهذا أيضا لا يضره، هذا أيضا لا يضره. ولما نزل قول الله جل وعلا يا الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فتجهروا له بالقول، ثابت بن قيس بن شماس خطيب، ومعروف أن الخطيب يحتاج إلى رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت الآية أوثق نفسه في بيته وقال إنه لم يخرج لأن عمله حبط، فقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه، سأل عنه، قالوا إنه لما نزلت هذه الآية قال إن عمله حبط لأنه يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنه ليس من أهل هذه الآية وإن بشروه بالجنة، لأن الخطيب يحتاج إلى رفع الصوت، خطيب يحتاج إلى رفع الصوت، فإذا احتاج إلى رفع الصوت فإنه لا يدخل في مثل هذا. يقول هل ثبت قول ما شاء الله لما يعجب به المرء؟ والمعلوم لديه هو التبريك، لكن يكثر على لسان الناس قوله ما شاء الله، هذا منصوص عليه في سورة الكهف، فإذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما في أشكال إن شاء الله. يقول ما حكم حجز الأماكن في الصف الأول في المسجد؟ حجز المكان لشخص خارج المسجد هذا لا يجوز، لأن المسجد غيره من الأماكن المباحة وهي لمن سبق، ولا يجوز له أن يقيم ولده من مكانه ليجلس فيه، فلا يجوز الحجز في المساجد. لكن إذا كان موجود داخل المسجد وانتقل إلى مكان أرفق به أو أبعد عن التشويش ليقرأ أو ليصلي له ذلك، لأنه سبق إلى هذا المكان. وكذلك إذا كان قد تقدم إلى المسجد ثم خرج من المسجد يعود إليه قريبا فهذا أيضا لا يؤثر. والحجز يحصل كثيرا ويحصل بسببه نزاع ومشاكل، وفي المسجد الحرام يحصل قضايا كثيرة، يعني في الليالي الفاضلة في أوقات الزحام، الليالي ترجع فيها ليلة القدر، تجد الناس يحجزون ويتزاحمون ويتشاجرون وقد يتضاربون، مع أن الحجز أشير إليه بقوله جل وعلا سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد، يعني العاكف في المسجد المقيم في المسجد لا يختلف حكمه عن حكم البادي الذي جاء ليصلي فريضة واحدة ثم يرجع، لا فرق، فليس هذا بأولى من هذا. ثم قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، دل على هذا إلحاد وأمره خطير، وتجد بعض الناس يعني حصل قضايا في المسجد الحرام شاهدنا وشاهدها غيرنا يجعلون بعض الناس الذين لا يحسنون التعامل مع الآخرين يحجزون لهم بأجرة، وتجد هذا الأجير مستعد يضارب عند هذا المكان. وسمعنا وسمع غيرنا في آخر لحظة من رمضان من حصل منه شيء من ذلك، وقال إن بعد خروج رمضان نتواعد في مكان خارج الحرم لتضاربهم، وهذا في صحن الحرم. لا شك أن هذا خلل في، يعني الإنسان قد يفقه المسألة ويرى أن التقدم والقرب من الإمام والقرب من الصف الأول يفقه ويعرف نصوصه، لكن كيف يطبق هذا الفقه؟ هذا الذي يخفى على كثير من الناس، وهذا هو المهم. تجد بعض الناس يعرف أن التراص في الصف مطلوب ويحرص عليه شد الحرص، ويعرف أن الصحابة كان بعضهم يلزق العقب بالعقب ثم بعد ذلك يؤذي الناس، وبعضهم لا يقتنع حتى يطأ رجل الآخر ليتأكد هل هو ألصق وما ألصق، مما جعل الطرف الآخر المقابل ينفر نفرة شديدة ويجعل هناك فرجة، ثم يتبعه الآخر ثم يحتاج إلى يدافع عن نفسه، ووجد يعني أمور يعني انتالها الجبين، يعني وجد من ضغط على أصبع جاره، ووجد من يربي ظفر. المسألة مسألة فقه التطبيق، هذا مطلوب. بعض الناس يؤذي ولا يشعر، بعض الناس نفور لا يستطيع أن يصبر على أن تمس رجله أو توطى رجله، ويكون حساس جدا. وإذا كان واحد من طلاب العلم قطع الصلاة لوجود خيط نازل من ثوبه يتردد على رجله، بعض الناس عنده حساسية شديدة في هذا الباب. فالمعاملة مع الناس لابد أن تكون بالرفق واللين، والتطبيق للسنن لابد أن يكون أيضا عن فقه. هل من يتصور يأخذ نفس اسم المصور؟ القاعدة عند أهل العلم أن ما حرم أخذه حرم دفعه، ما حرم أخذه حرم دفعه. تقول والله هذا آكل ربا، نقول أنت موكل ربا، لعن الله آكل الربا وموكله. قال أنا ما أكلت ربا، أنت موكل ربا، فأنت ما صورت بنفسك إنما صورت ومكنته، أنت شريك له في الإثم وأنت معين له على هذا الإثم. هذا جاء التوضيح، يقول ما سبب تسمية المعلقات القصائد بهذا الاسم؟ نقصد القصائد التي رواها العرب، يعني المعلقات العشر أو السبع المعروفة، المعلقة امرئ القيس وغيره، هذه كانت تعلق على الكعبة كما هو معلوم، سببها أنها تعلق على الكعبة. هذا يقول دروسكم في التفسير قليلا مع حاجتنا الماسة لها، ليتكم خصصتم درسا أسبوعيا في التفسير. عندنا درسين في الأسبوع في التفسير من خلال تفسير القرطبي. تفسير القرطبي الآن بدأنا به منذ 15 عاما، من سنة 13 بعد 400 والألف، ووقفنا على ياسين الآن، أي أنهينا منه 14 جزءا وبقي 6 منه. لكن طريقة الشرح والتعليق على تفسير القرطبي تختلف عن طريقة التعليق على تفسير ابن كثير أو تفسير الجلالين، لأن كل كتاب يتعامل معه على حسب طبيعة تفسير القرطبي. تفسير مبسوط، يعني لو عمل مثل تفسير الجلالين مش يكفي، هو بقدر الجلالين 20 مرة، فلا يمكن أن يشرح مثل تفسير الجلالين. وعلى كل حال أن بدأنا في تفسير الجلالين سورة الفاتحة، وأخذنا ورقتين من سورة البقرة، ثم توقف العمل به، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المفصل بدءا من الحجرات. يقول كيف يؤصل طالب العلم نفسه في تفسير كتاب الله؟ عرفنا أن التفسير كغيره من العلوم ألف فيه التفاسير المختصرة للمبتدئين، والمتوسطة للمتوسطين، والمطولة للمنتهين. ومن راجع أشرطة سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته يجد شيء من هذا التدرج في العلوم كلها. يقول هل تربية الشعر من السنة، وهل لبس العمامة من السنة وما هي صفتها، وهل لبس الخاتم من السنة؟ هذه كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للشعر فلم يكن يحلق رأسه عليه الصلاة والسلام إلا في النسك، لكن الحلق ثابت، أمر بحلق شعر أولاد جعفر لما استشهد، وقال لمن رآه حلق بعض شعره وترك البعض، حلقه كله وأودعه كله، فدل على جواز الحلق، مع أنه جاء أن الحلق من سيما الخوارج، من سيما الخوارج، لكن ليس مع أن من سيماهم أنه لا يجوز، يجوز، يعني من سيماهم العناية بالصلاة وقراءة القرآن وغيرها من العبادات، تحقرون صلاتكم مع صلاتكم، نقول الصلاة لا تجوز، لا، قراءة القرآن أيضا من سيماهم. على كل حال مثل هذه مطلوبة، وإن كانت من يعتنون بها وعرفوا بها. فالشعر على كل حال إذا لم يكن لم يبق من السنن غيره، يعني إذا دلت القرائن على صدق المتخذ له، فلا شك أنه سنة، ولولا أن له تعب وله مؤونة كما قال الإمام أحمد لكان اتخاذه سنة، لكنه متعب، الشعر متعب، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى خدمة، يحتاج إلى دهن، ويحتاج إلى ترجيل، ويحتاج لمشقته، لكن إذا دلت القرائن على صدق المتخذ. أما شخص يحلق لحيته ويربي شعره نقول أبدا، أنت ما اقتديت بمحمد عليه الصلاة والسلام، أن تقتدي من تراه من الكفار نسأل الله العافية، لأنهم يربون شعورهم. هل لبس العمامة من السنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة وتركها، يعني يعتم أحيانا ويتركها أحيانا، ومع ذلك اللباس عموما عند أهل العلم عرفي، يخضع للعرف، فإن كنت ببلد يلبس العمامة فهي سنة، وإن كنت ببلد لا يلبس العمامة ولا يلبسها إلا أنت فهي لباس شهرات، على أنه جاء أن صلاة بعمامة خير من 70 صلاة، وحديث ضعيف. لبس الخاتم من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلبس الخاتم، اتخذ خاتم من ذهب ثم رماه، ورمى الصحابة خواتمهم، اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة، لما قيل له إن فارسا لا تقرأ إلا كتاب مختوم فاتخذه النبي عليه الصلاة والسلام، فالسبب يدل على أنه سنة لمن يحتاجه، لمن يحتاجه لختم الأوراق ويعتمد أوراقه الرسمية به، أما من لا يحتاجه فسبب اتخاذ يدل على أنه لا حاجة له ولا داعي له فلا يدخل في السنة. يقول أين بلغتم في شرح كتاب المحرر بمكة، وما هي مواعيد الدرس؟ ما زلنا في صفة الصلاة، وآخر حديث يعني وقفنا عليه الهوي إلى السجود في حديث أبي هريرة وحديث وائل كما هو معروف. يقول هل الرجل إذا اقترض من آخر سواء قريب أم زميل هل يقبل هديته والعكس؟ إذا كانت هذه الهدية في مقابل أو بسبب القرض وهذا معروف عند الطرفين فهذا من القرض الذي جر نفعا لا يجوز، وإن كان من باب حسن القضاء، يعني رجع عليه المبلغ اقترض منه 1000 فأعاده إليه معه كتاب، هذا لا أشكال فيه إن شاء الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض بكرا ورد خيارا رباعيا، فهذا من حسن القضاء. يقول كنت أستعمل الغش في الاختبارات الدراسية، والآن من الله علي بالاستقامة والتوبة، هل أذهب إلى الأساتذة المواد التي غششت فيها وأخبرهم أني غششت، أم ماذا أفعل، وما حكم شهادتي وعملي بهذه الشهادة؟ أولا هذه خيانة لا شك، هذه خيانة لنفسك ولغيرك، لكن إذا تم هذا الأمر في أمر يسير، يعني ما بنيت الشهادة كلها على الغش، يعني تخلل الاختبارات شيء يسير جدا لا يخل بالنجاح، يعني قدر زائد على درجة النجاح، يعني أنت لو ما غشيت أخذت درجة النجاح، غشيت أخذت درجة أعلى، فمثل هذا تجبه التوبة. أما إذا كان له أثر في النجاح والرسوب فلا بد من إخبار المسؤولين عن هذا. يقول إني شاب محب للعلم الشرعي بشكل كبير جدا، وعندي رغبة قوية في طلبه، لكن في بعض الأحيان أسمع من يقول لي أني لا أملك مؤهلات العالم الرباني الذي سينتفع الناس بعلمه في المستقبل القريب. أنت أبذل السبب، عليك بذل السبب، وأما النتيجة بيد الله جل وعلا. فقد تطلب العلم 70 سنة ثم يكتب لك شيء، قد تستفيد أنت فائدة قليلة من هذا العلم لكن غيرك لا يستفيد منه، وقد تطلب العلم في مدة يسيرة ثم بعد ذلك يكتب لك القبول، والقبول وانصراف وجوه الناس إليك ليس هذا بهدف، لأن من طلب العلم يصرف وجوه الناس إليك. جاء الوعيد الشديد في حقي أن تطلب العلم بنية صالحة، لأنه مما يبتغى به وجه الله ومن أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك. تطلب العلم بنية تحقيق العبودية التي من أجلها خلقت على مراد الله جل وعلا وعلى ضوء ما جاء عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تسعى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. يقول هل يعتبر التصوير الفوتوغرافي بالجوال تغير في خلق الله؟ إيش تغير؟ له مضاهاة لخلق الله الذي علل به النهي عن التصوير. على كل حال التصوير الفوتوغرافي سواء كان بالجوال أو بالكاميرا أو غيرهما من الآلات داخل في نصوص التصوير. يقول ورد في قصة المرأة التي طلقها زوجها ثم تزوجت بآخر، وأنها أرادت ترجع إلى زوجها الأول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ورد في ألفاظ أخرى الحديث أن الرجل الثاني قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله إني لا أنفضها نفض الأديم، فصرح الرجل بأنه جامعها فلماذا لا تعود لزوجها. هي أرادت الرجوع إلى زوجها الأول لأن الثاني كما جاء في بعض الروايات إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني ضعيف لا يستطيع أن يطأ، فمثل هذا لا يكفي، لا يحللها لزوجها الأول حتى يذوق العسيلة حتى يتم الجماع. في صيام القضاء عن الميت هل يفترض أن تكون النية مبيتة أم يكفي أن تكون عامة؟ هذا الصيام إذا معروف أنه لا يقضى عنه إلا ما نذره على نفسه، والنذر واجب، والواجب يجب له تبييت النية. يقول قرأت في بعض الكتب أنه لا يجوز إطلاق لفظ كوكب على الأرض، فهل هذا صحيح؟ هذا لا أدري ما مستند المنع، إلا أن الكوكب في إذا أطلق يعني في النصوص الشرعية إنما ينصرف إلى النجوم. لماذا نصبت السماء في قوله تعالى والسماء رفعها؟ نصبت بفعل محذوف يفسره المذكور، ورفع السماء رفعها أيضا. يقول ألا يدخل الجن في قولنا حيوان ناطق؟ مقصود بالحيوان الذي يعيش على ظهر الأرض وتتعامل معه، وإلا فالملائكة ينطقون والحيوان من الحياة. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ومن دونهما جنتان، ومن دونهما أي الجنتين المذكورتين في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. دون الجنتين المذكورتين جنتان أيضا لمن خاف مقام ربه، له جنتان وله أيضا من دون هاتين الجنتين جنتان أخريان. هذا على كلام المؤلف، لأنه يقول من دونهما أي الجنتين المذكورتين جنتان أيضا لمن خاف مقام ربه، فيكون لمن خاف مقام ربه أربع جنان. ومنهم من يقول لا، من خاف مقام ربه له الجنتان الأوليان، ومن دونهما جنتان لمن هو دونه في المنزلة، حتى قيل إن الجنتان الأولي إن الجنتين الأوليان الأوليين للمقربين والجنتين الأخريين لأصحاب اليمين على ما فصل في سورة الواقعة. لأن المحسن أولا طبقات الناس الملتزمين بالتكاليف يعني ممن هم في دائرة الإسلام منهم المحسن ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه. الطبقة الأولى والثانية أهل الإحسان وأهل الاقتصاد، الإحسان الذين يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات، طبقة ثانية المقتصد الذي يفعل الواجب ويترك المحرم، والظالم نفسه الذي يخل بالواجب وقد يرتكب محرم. هؤلاء طبقات المكلفين من المسلمين. ابن القيم رحمه الله فصل هذا تفصيل دقيق وبديع في طريق الهجرتين، وتكلم بكلام مفصل ومنهج واضح للطبقة الأولى والثانية ممن سماهم المقربين والأبرار. والمقربون لا شك أنهم أفضل من الأبرار، ورسم المنهج الذي يسير عليه المقربون والمنهج الذي يسير عليه الأبرار، فجعل المقربين طبقة عليا يليق بهم الجنتان الأوليان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، من دون هاتين الجنتين جنتان أخريان دونهما في المنزلة، يعني أقل منهما في المستوى. المؤلف يرى أنها أيضا لمن خاف مقام ربه، والجمهور على أن الجنتين الأوليين للمقربين والأخريين لأصحاب اليمين يعني الأبرار. على أن من أهل العلم من يرى أن الجنتين الأخريين أفضل وأعلى من الجنتين الأوليين، يعني الجمهور على أن الجنتين الأوليين أفضل وأعلى منزلة وأكثر إكرام لأصحابهما من الجنتين الأخريين. هذا قول جماهير المفسرين، لأنه قال في الأخريين ومن دونهما جنتان، دونهما يعني في المنزلة. قول آخر المسألة ومروي عن الضحاك ومقاتل والترمذي الحكيم، نفرق بين الترمذي هذا الحكيم صاحب نوادر الأصول وبين الترمذي صاحب الجامع المعروف، ويرجحه الزمخشري أن الجنتين الأخريين أفضل من الجنتين الأوليين. طيب من دونهما، ما معنى من دونهما عند هؤلاء؟ نعم هي غيرهما، لكن كيف نقول من دونهما إذا قلت هذا دون هذا؟ يعني أنه أقل، إما في المكان أو في المكانة، إما في المكان أو في المكانة. هم يقول نعم هاتان الجنتان الأخريان دون الجنتين الأوليين بالنسبة إلى العرش، يعني أقرب إلى العرش من الجنتين الأخريين، فهما أفضل منهما. والقرطبي ذكر مقارنة بين الجنتين الأوليين والأخريين، وكذلك الحافظ بن كثير مقارنة من وجوه متعددة، وكلها تدل على أن الجنتين الأوليين أفضل وأعلى وأسنى من الجنتين الأخريين. يقول من دونهما جنتان، إذا كانت الجنتان الأوليان لمن خاف مقام ربه، فهل الجنتان الأخريان لمن لم يخف؟ كلاهما يخاف، كلاهما يخاف مقام ربه، كلاهما يخاف مقام ربه، إلا أن الخوف درجات، كما أن النعيم درجات والجنات درجات، وكلاهما يخاف مقام ربه. فالجنتان الأوليان لمن هو أعظم خوفا من الله جل وعلا من أصحاب الجنتين الأخرين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني مع هذه الجنات المشتملة على النعيم المقيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بشيء من هذه النعم التي قصها الله علينا في كتابه وعلى لسان نبي عليه الصلاة والسلام، بشيء من هذه النعم مكذب معاشر الجن والإنس؟ مدهامتان، مدهامتان، يقول سوداوان من شدة خضرتهما. مدهامتان سوداوان من شدة خضرتهما، يعني جمع من ثلاثة ألوان، الأدهم والأسود والأخضر. يعني يمكن يتصور مثل هذا؟ الأدهم ما لونه؟ أسود، نعم، الأزرق الغامق، الأدهم. على كل حال هو اللون الداكن الغامق، سواء كان أصله عند التحديد أزرق أو أخضر أو بني سمى أدهم. خيل الدهم إن كان أصله عند التحديد أزرق أو أخضر أو بني سمى أدهم. خيل الدهم معروف أنها التي تميل إلى السواد، وإن كان لونها يميل إلى اللون البني. مدهامتان سوداوان من شدة خضرتهما، الأخضر الغامق الداكن من بعد يسمى أسود، وأحيانا يشك الإنسان هذا اللون أسود أو أخضر أو بني أو كحلي لشدة خضرته أو زرقته. من ذلك يقال سواد العراق، سواد العراق سمى السواد لكثرة الزرع فيه، والزرع يتفاوت لونه خفة وقوة، فإذا أكثر عليه الماء زادت خضرته وصار لونه أخضر غامق، إذا خفف عليه الماء خف لونه، إذا ضعف عنه الماء خف لونه إلى أن يصير أصفر. هاتان جنتان مدهامتان، خضرتهما شديدة الخضرة قريبة من السواد، ذلكم لأن العناية بما فيهما من أشجار عناية تامة، عناية إلهية. ولذا قال بعد ذلك فيهما عينان نضاختان سوداوان من شدة خضرتهما فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا على ما تقدم. فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء لا ينقطعان، فوارتان بالماء لا ينقطعان. في عندنا النضح وفيه أيضا النضخ، وفي الجنتين الأوليين عينان تجريان. عندنا النضح الذي هو مجرد الرش، نعم، يعني انضح فرجك وتوضأ مجرد رش. النضخ أقوى، أقوى في قوة في فوران الماء، والجري أشد، وهذا من الأوجه التي رجح بها أكثر المفسرين الجنتين الأوليين على الأخرين. فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء لا ينقطعان. الذين يقولون أهل القول الثاني أن الجنتين الأخرين أفضل من الجنتين الأوليين أيضا يستمسكون بهذه الآية، فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء. الماء إذا فار بقوة يقف ولا يجري؟ يجري. الماء قد يجري من غير فوران، قد يجري من غير أن يرتفع فوق ثم ينزل يجري، وهذا في الماء المحسوس في الدنيا. وأما ما كان في الآخرة مما ذكره الله جل وعلا في الجنات فالأمر يختلف. نستطيع أن نقيس مثلا على هذه هاتين العينين النضاختين الفوارتين على النوافير اللي عندنا، لا، لأن أصل القياس ما هو وارد، يعني أنهار تجري ومن غير أخدود تجري، سبحانه ممسكها عن الفيضان، بينما إذا زادت مياه الدنيا فاضت على الناس وأتلفتهم وأتلفت زروعهم. مما يرجح به في الجنتان الأخريان عند من يقول بذلك أن فيهما عينان ضختان فوارتان بقوة، ثم بعد ذلك يحصل الجري تبعا لذلك، وهناك عينان تجريان، عينان تجريان، ولا يلزم من ذلك أن تكونا فوارتين، لا ينقطعان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كما تقدم. يقول بعد ذلك فيهما فاكهة ونخل ورمان، هما منها وقيل من غيرها. هما يعني النخل والرمان، منها يعني من الفاكهة، وقيل من غيرها. فيهما فاكهة ونخل ورمان، أولا فاكهة ونخل ورمان هذه نكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات. يقول الحافظ بن كثير إنها لا تعم، نعم النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي، في سياق الشرط تعم، لكن في سياق الإثبات لا. هنا نكرة في سياق الإثبات، ونص الحافظ بن كثير رحمه الله على أنها لا تعم، لكن أهل العلم في كتب الأصول يذكرون هذه الآية مثال للنكرة في سياق الامتنان فهي تعم، يعني من صياغ العموم النكرة في سياق الامتنان فهي تفيد العموم. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة كلها نكرات، فاكهة ونخل ورمان، وفيها عطف، يعني عطف الرمان على النخل يدل على المغايرة ولا الموافقة، يعني هل الرمان هو النخل؟ يدل على العطف، يدل على المغايرة. عطف النخل والرمان على الفاكهة يدل على المغايرة ولا لا؟ يدل على أن النخل والرمان غير الفاكهة أو من الفاكهة؟ الأصل في العطف أنه يدل على المغايرة، ولذلك أورد الاحتمالين. فيهما فاكهة ونخل ورمان، هما يعني النخل والرمان، منها يعني من الفاكهة، وقيل من غيرها يعني من غير الفاكهة. أما بالنسبة للنخل الذي نتاجه التمر فالعرف على أن الفاكهة غير، على أنه ليس بفاكهة. وأما الرمان فالعرف يدل على أنه من الفاكهة، مع أن ابن القيم يثبت أن النخل فاكهة، يعني يتفكه به ما دام رطبا ضرب من الفاكهة. وعلى كل حال سواء قلنا أنها من الفاكهة أو من غير الفاكهة، الخلاف يظهر في الأيمان والنذور، الأيمان والنذور، وأيضا في العتق والطلاق. إذا قال لعبده إن أحضرت لي فاكهة فأنت حر، فأحضر له تمر أو أحضر له رمان، يعتق ولا ما يعتق؟ هذا محل أو فائدة الخلاف، هل هو فاكهة ولا ليس بفاكهة. أحضر له رمان، حضرت لي فاكهة فأنت حر أحذى الرمان، أو قال لزوجته إن أكلت فاكهة فأنت طالب فأكل التمر تطلق ولا ما تطلق، أو أكلت رمان، هذا محل أو هذه فائدة الخلاف. ولكن مثل هذه الأمور إنما مردها إلى العرف. الأيمان والنذور مبناها على الأعراف، مبناها على العرف. يعني إذا قلنا مثلا أن الشعر والظفر في حكم المنفصل، في حكم المنفصل هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، وبحث الحافظ ابن رجب في قواعده على الشعر والظفر من المتصل أو من المنفصل، ورجح أنها من المنفصل، ثم بعد ذلك قال لو حلف ألا يمس شاة فوضع يده على ظهرها يحنث ولا ما يحنث، هو مس الشعر ما مس الشاة. العرف بين الناس مس شاة ولا ما مس شاة، مس شاة، مس شاة في عرف الناس، فحينئذ يحنث، لأن الأيمان والنذور مبناها على الأعراف. وكذا لو قال والله أنا ما قصدت التمر، أحضرت فاكهة، وقال والله أنا ما أحضر التمر، قال أنا قصدت فاكهة فأحضرت، قال موز وما أشبه ذلك، يقبل. لكن أيضا العرف لو أحضرت رمان قال ما قصدت، نقول عرفك يا أخي أن الرمان من الفاكهة فأنت قاصد سواء شئت أم أبيت. مثل هذه الأمور تختلف من بيئة إلى بيئة ومن جيل إلى جيل، فمردها إلى الأعراف. ولذلك قال هما منها يعني من الفاكهة وقيل من غيرها. وفائدة هذا الخلاف مثل ما ذكرنا في الأيمان والنذور وفي العتق والطلاق. فبأي آلاء ربكما تكذبان، على ما تقدم فيهن أي في الجنتين وما فيهما، يعني على ما تقدم من العلال والقصور، لئلا يقال هما اثنتان وفيهن ضمير جمع، يعني في الجنتين وما فيهما خيرات حسان، خيرات حسان، حور، خيرات جمع خيرة، وأصلها خيرة، خيرات يعني في أخلاقهن، حسان في وجوههن وأجسادهن، خيرات حسان. وهناك فيهن قاصرات الطرف، وهنا حور مقصورات في الخيام. هذا أيضا من وجوه الترجيح بين الجنتين الأوليين والأخريين، حور مقصورات. حور يقول شديدات سواد العيون، شديدات سواد العيون وبياضها، هذا الحور في العين معروف. والحور جاءت نصوص كثيرة في وصفهن، وابن القيم رحمه الله أفاض في وصفها، وصف الحور في حادي الأرواح وفي آخر نونيته. فمن أراد التفصيل في وصفه يرجع إلى هذين الكتابين. حور يقول شديدات سواد العيون بياضها، مقصورات، مقصورات مستورات في الخيام، من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور. هناك قاصرات الطرف وهنا مقصورات، أيهما أفضل أن تكون قاصرة ولا مقصورة؟ أيهما أفضل؟ قاصرة قصرت طرفها على زوجها، أو قصرت طرف زوجها عليها من كمال حسنها، أو مقصورة مستورة في الخيام؟ نعم، قد تكون مقصورة ليست قاصرة، لا تقصر الطرف. هناك فيهن، نعم فيهن يعني في الجنتين وما اشتملت عليه من العلال والقصور قاصرات الطرف العين على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن، لم يطمثهن إنس، وكذلك في الحور لم يطمثهن إنس، اشتركنا في هذا. فهل القاصرات والسبب ينبعث منهن؟ عندنا قصر، لكن هل القصر هذا القصر في قاصرات ينبعث منهن أنفسهن، ومقصورات القصر ينبعث من غيرهن؟ يعني كون الإنسان مزيته تنبعث منه لا شك أنها أكمل من كونها تنبعث من غيره. قد يقول قائل مثلا سلام عليه يوم ولد، سلام علي يوم ولدت، أيهم أفضل؟ نعم علي ولا عليه؟ نعم عليه، لأن السلام عليه من الله جل وعلا، والسلام علي من عند نفسه. هذا يمشي مع ما قلنا ولا ما يمشي؟ نعم ما يمشي من جهة، لكن إذا نظرنا إلى أن المسلم عليه من قبل الله جل وعلا من هو؟ نعم نعم يحيى بن زكريا. والمسلم على نفسه من هو؟ عيسى عليه السلام. وأيهما أفضل؟ عيسى أفضل. فمسلم ومسلم عليه، المسلم عليه أفضل من المسلم، المسلم أفضل من المسلم عليه. وهنا هذا مثال تقريبي، عندنا قاصرات القصر من منبعث من الداخل منهن، ومقصورات القصر الذي هو هذه الميزة إنما جاءت من خارج لا منها. ولذا ذكر من ينصر القول الثاني وهو أن الجنتين الأخريين أفضل من الأوليين يقول مثل هذا، والذي ينصر القول الأول أيضا عنده ما يؤيد قوله. وعلى كل حال الذي يعني المكلف أن يشتغل بما أمر به، أن يشتغل بما أمر به، عله أن يدرك الأوليين أو الأخريين، وهو على خير عظيم سواء كان في الأوليين أو في الأخريين، لكن عليه أن يشمر ويجد ويجتهد في العمل مخلصا لله جل وعلا. حور مقصورات مستورات في الخيام من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور، يعني هذه الخيام مضافة إلى القصور، يعني ما هي قصور بس أو خيام فقط، لا، فيه قصور وفيه خدور وفيه خيام، أمور يعني لا تخطر على ذلك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والستر هناك يدلنا على أهمية الستر هنا، إذا كانت الحور مقصورات مستورات في الخيام فلتتذكر المرأة المسلمة أن الستر هو صفتها في الدنيا والآخرة، ويتذكر ولي أمرها الذي يريد أن ترافقه معه في الجنة أن يحرص على هذا الستر. وإذا قال أهل العلم فيهما عينان تجريان لمن جرت عيناه بالدمع من خشية الله، فليتذكر مثل هذا في هذه الآية، حور مقصورات الخيام يقصر من تحت يده ويستر من تحت يده ويكن من تحت يده في بيتها. حور مقصورات في الخيام من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم يعني قبل أزواجهن مثل ما تقدم لم يطمسهن يعني لم يفتضضهن سواء كنا من الحور هناك ما بين أنهن حور وهنا قال حور لم يطمسهن وهناك يشمل الحور ويشمل نساء الدنيا يشمل الحور ويشمل نساء الدنيا هناك قال لم يطمسهن يفتضهن وهن من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا يعني تعاد من جديد وكل ما وقع عليها عادت بكر لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان وهناك في الحور أيضا كذلك. ويختلف أهل العلم في المفاضلة بين نساء الدنيا وبين الحور لكن لا شك أن المرأة المسلمة الصينة الدينة الممتثلة للأوامر والنواهي مفضلة على الحور لأنها نالت هذا الفضل إنما هو بسبب عملها والحور خلقنا لذلك من غير تكليف سابق يعني كونهن في الجنة مجازات لأعمالهم. اتفق أهل العلم على أن نساء الدنيا الملتزمات للأوامر المجتنبات النواهي أفضل من الحور العين. ويبقى أن نساء الدنيا أيضا ممن يدخل الجنة متفاوتات وإذا كان دخول الجنة بسبب رحمة أرحم الراحمين ولن يدخل أحد الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. فهؤلاء الحور وأولئك الرجال إنما يدخلون برحمة أرحم الراحمين والمنازل إنما تنال بالأعمال المنازل والدرجات في الجنة إنما تنال وتتفاوت بسبب تفاوت الأعمال. فمن المؤمنات المسلمات اللواتي يدخلن الجنة وينشأن إنشاء من هي أفضل من الحور ومن هي من هو دون الحور لأن منازلهن متفاوتة بسبب تفاوت أعمالهن. يعني يوجد امرأة تدخل الجنة وعملت معاصي تركت واجبات وارتكبت محرمات وقد تعاقب بما رتب على هذه المحرمات وترك الواجبات وقد يغفر الله لها لأن الذنوب تحت المشيئة. فهذه المرأة التي دخلت الجنة بعد أن دخلت النار وعذبت بقدر ما عندها أو غفر لها ما سبق أن اقترفته من الذنوب والمعاصي لو قال قائل إن الحور أفضل منها ما يبحث لسيما وأن الخلاف معروف عند أهل العلم في المفاضلة يعني نظير ما جاء في المفاضلة بين المؤمنين وبين الملائكة بين الأنبياء وبين الملائكة. لا شك أن المؤمنين يتفاوتون تفاوت عظيم وإذا وجد مثل هذا الخلاف فلا بد أن يكون المفضول أفضل من بعض الفاضل يعني الجنس بالجنس لتفاوتهم في العمل. لم يطمسهن إنس قبلهم يعني قبل أزواجهن ولا جان لا إنس ولا جن. ويرد هنا ما ذكرناه بالأمس من إمكان المواطأة والمجامعة بين الإنس والجن وعدمه على ما تقدم. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين متكئين المقصود بذلك الأزواج. وهناك قال أي يتنعمون متكئين حال عامله محذوف أن يتنعمون. وهنا أيضا متكئين يعني الأزواج، وإعرابه كما تقدم حال عامله محذوف تقديره يتنعمون متكئين. ويرد فيه أيضا ما ذكرناه بالأمس من أن الاتكاء في الجنة من ألوان ما يتنعمون به. وأما بالنسبة للدنيا فإن الأكل حال الاتكاء خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أكل متكئا، فالأكل مع الاتكاء خلاف الأولى. كما أنه قال عليه الصلاة والسلام جاء الوصي أنه ما أكل كما في الصحيح على خوان ولا سكرجة. الخوان معروف الطاولات اللي يقول عليها الناس، النبي ما أكل على خوان، لكن الصحابة لما توسعت عليهم الدنيا بعضهم أكل على الخوان، ما يدل على أنه ليس بممنوع ولا محرم، وإنما خلاف الأولى. والسكرجة المقصود بها الإناء المرتفع عن مستوى الأرض، الإناء المرتفع عن مستوى الأرض. ويختلفون في تعريف اختلافا كثيرا. متكئين على رفرف خضر، يقول رفرف جمع رفرفة، وجمع الرفرف رفارف، وقرئ به، قرئ بالجمع. رفرف جمع رفرفة أي بسط أو وسائد. ومن خلال تركيب الكلمة يدل على الحركة، أصل المادة يدل على الحركة. وجاء في تفسير النجم يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي العظام أي بعضها، فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضر سد أفق السماء، وجبريل له 600 جناح. هذه من الآيات الكبرى. وهنا يقول على رفرف خضر، وجمع رفرفة أي بسط أو وسائد، ولعل من طبيعة هذه البسط أنها تنتقل بهم من مكان إلى مكان، والموضع الذي هو الجنة يحتمل مثل هذا وأعظم، ففيها ما لا يخطر على قلب بشر. وعبقري حسان جمع عبقرية أي طنافس، طنافس جمع طنفسة، وهي أيضا من نوع من البسط المزخرفة. والعبقري يقول إن هناك وادي يسمى وادي عبقر أكثر من يسكنه الجن، فإذا أرادوا أن يصفوا شيئا بما يعجب ويتعجب منه قالوا هذا عبقري. إذا أرادوا أن يصفوا شيئا يتعجب من وصفه قالوا هذا عبقري، لأن هذا الوادي فيه من الأمور ما يتعجب منه. ومنهم من يقول أنه بلد في اليمن تصنع فيه هذه الطنافس وهذه المزخرفات والمزركشات. وعلى كل حال حتى لو قالوا ما قالوا فإن ما في الجنة لا يدانيه ولا يقاربه، وليس في الدنيا مما فيها إلا الأسماء، يعني يوجد الاسم وأما المسمى فمختلف تماما. يعني الرمانة بقدر الناقة المسرجة شيء لا يحصل على البال. وهذا أيضا وصف تقريبي، وصف تقريبي. وعبقري حسان جمع عبقرية أي طنافس. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تقدم الذي تقدم، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول ويبقى وجه ربك ذاته تقدم أن في الآية إثبات لوجه الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ذو قلنا إنه وصف للمضاف، وصف للمضاف لأنه مرفوع والمضاف مرفوع، وأما المضاف إليه مجرور. ولو كان وصفا للمضاف إليه لقال ذي، كما في الآية الأخيرة تبارك اسم ربك ذي، هنا وصف للمضاف إليه، وصف للمضاف إليه. ذو الجلال أي العظمة، الذي قال تقدم ذو الجلال والإكرام، قال هناك ذو الجلال يعني العظمة والإكرام للمؤمنين بإنعامه عليهم أو بأنعمه عليهم. قال تقدم ولفظ اسم زائد تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. البركة للاسم ولا للمسمى؟ نعم، إذا قلنا للمسمى قلنا كلامه صحيح، لفظ اسم زائد، لأن الذي تبارك هو الله تعالى. وإذا قلنا الاسم عين المسمى قلنا أن اسم ليس الزائد. وعلى كل حال ذي الجلال والإكرام إنما هو تابع للمضاف إليه ربك، والذي تبارك هو الاسم أو المسمى. على كلام المؤلف الذي تبارك المسمى ولفظ الاسم زائد، وقد يزاد الاسم إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، يعني ثم السلام عليكما. وهنا أولا من الأمور القطعية في عقيدة المسلمين أن القرآن محفوظ مصون من الزيادة والنقصان، فإذا أمكن حمل الكلام على وجه يصح دون القول بالزيادة تعين. والاسم أحيانا يكون غير المسمى، وأحيانا يكون عين المسمى، يعني من ذهب إلى أن الاسم غير المسمى مطلقا كلامه ليس بصحيح، ومن ذهب إلى أن الاسم عين المسمى مطلقا كلامه غير صحيح. أحيانا يكون الاسم عين المسمى وأحيانا يكون الاسم غير المسمى. فإذا قلت يا محمد أو يا زيد التفت إليك، أنت تريد الذات ولا تريد الاسم؟ نعم تريد الذات، فالاسم عين المسمى هنا، الاسم زيد ومحمد عين المسمى، لأنك تدعو الذات، وإن تلفظت بالاسم فأنت تدعو الذات، فدل على أن الاسم عين المسمى. لكن لو كتبت زيد في ورقة ماذا تقول عن هذا الاسم؟ هو عين المسمى ولا غيره؟ غيره، غير مسمى. ولذلك لو أحرقته يتأثر المسمى ولا ما يتأثر؟ ما يتأثر. وقل مثل هذا في الصورة، يعني إذا رأيت صورة زيد وقلت هذا زيد تقصد الذات المصورة بهذه الصورة. نعم، وإذا أحرقت هذه الصورة فالصورة غير المصور. وعلى كل حال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يقول لفظ اسم زائد، وبحث الاسم والمسمى والعينه وغيره مسألة طويلة الزيول عند المتكلمين، وأفاضوا فيها في تفسير البسملة وأكثروا فيها الكلام، والمرد ذلك إلى ما ذكرنا. يعني من قال إنه عين المسمى قال إننا إذا قلنا يا الله فإنما ندعو الذات المسمات بهذا الاسم، الذات التي تسمت بهذا الاسم. وإذا كتبنا الاسم وأسأنا إليه فإن المسمى لا يتضرر بذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com